مائة درهم يجب فيها ربع العشر كم؟ خمسة دراهم، واضح؟ ومن ناحية الجرامات نقسم قيمتها على 40، أو نقسم الجرامات على 40، أو نضرب في 2.5%، فيظهر لنا النصاب. لو أنه أخرج الواجب فيها من عين الذهب أو من عين الفضة يجزئ، هذا هو الأصل. لو أخرج مثلا الذي على الذهب من الفضة، أو أخرج الذي على الفضة من الذهب يجزئ، يجزئ. لو أخرج ذلك من النقود الورقية يجزئ، وكذلك يجزئ. وقلنا إن المذهب أنه يجب ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب، وهناك كيفية عند الحنابلة رحمهم الله في مسألة الضم، أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. لا حاجة أن نشوش على أنفسنا بأمثلة ذلك، لأن هذا نتركه للمتون الأوسع إن شاء الله. لكن خلاصة كلام الحنابلة في هذا أنه يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء وليس بالقيمة. لو كان الذهب أنواعا متعددة، الآن فيه ذهب يسمى الذهب الأبيض، إما أن يطلى بمادة بيضاء أو يضاف إلى الذهب بعض المواد التي تجعل لونه أبيض أبيضا، لأن الأصل أن لون الذهب إيش؟ أزرق أو أحمر؟ أصفر، هذا الأصل. لكن هناك في هذا الزمان ما يسمى الذهب الأبيض، وبعضهم يطلقه على بعض المعادن التي ليست ذهبا، فهذا لا كلام لنا فيه، إنما الكلام فيما هو من الذهب، وإذا أضيفت إليه بعض المواد التي تجعل لونه أبيضا فإن الحكم لا يتغير. ذكر نعم هي البلاتين، هذا لا كلام لنا فيه. لا، ذكر بعض المختصين أنهم يضيفون بعض المواد إلى الذهب تجعله أبيض، فإذا وجد هذا وصح كلامهم فحكمه حكم الذهب. نعم لا زردي، وهو ذهب، سبحان الله. فعلى كل الحكم يتعلق بالذهب إذا كان من جنس الذهب، وإن اختلف لونه عن اللون المعهود الذي نعرفه. طيب، يباح للرجل تحلي بالفضة، إيش ذكر المصنف؟ الخاتم من الفضة، بأي مقدار فعل، سواء كثر أو نقص مقداره، فلا نحدده بمقدار معين، شريطة ألا يخالف العادة، فلا يدخل في لباس الشهرة، وألا يدخل في حيز الإسراف، فإنه يحرم من جهة أخرى، ما شاء الله. وأيضا غير خاتم الفضة، حلية السيف، وأيضا هي نفس الأمر، الجنبية والسيف، إنما ذكر السيف مثال على السلاح. نعم، وحلية المنطقة ونحو ذلك. مثلا معك خوذة، أنت تركب من المترات هذه وعندك التزام بالأنظمة ونظام السلامة، فتحلي الخوذة هذه بالفضة لا بأس، لأنها تدخل في حكم الشيء اليسير، وكذلك الدرع، وكذلك رأس السهم ونحو هذا، يباح له من الذهب على المذهب قبيعة السيف وما كان في الضرورة، كمن قطع أنفه أو قطعت أذنه. وعلى كل حال، فذكرنا أن اليسير من الذهب التابع لغيره. الوجه الآخر في المذهب هو الذي اختار شيخ الإسلام، أنه يجوز للرجل أن يستخدمه، أن يكون يسيرا عرفا، وأن يكون تابعا لغيره. فإذا كانت نسبة الذهب إلى غيره نسبة قليلة، ففي هذه الحالة إذا كان تابعا فإنه يجوز لك أن تتحلى به. ولو احتاط الإنسان وأخذ بقول القائلين بالمنع، فإن الأصل في استخدام أو استعمال الرجل أو تحلي الرجل بالذهب أنه المنع، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها في الحرير والذهب كما هو معلوم. المصنف رحمه الله قرر أنه لا زكاة في الحلي المباح، أو تجب الزكاة فيها؟ إيش قرر المصنف؟ لا زكاة، وأدلتهم قد سبق معنا ذكرها، حديث جابر، وأنه قول خمسة من الصحابة، عبد الله بن عمر وعائشة وأسماء وأنس وجابر. فعلى كل الخلاف فيها خلاف قوي، وقد تكلمنا في المجلس الماضي بما فيه الكفاية. ولكن قيد المصنف الحلي التي لا تجب فيها الزكاة بعدة قيود. القيد الأول أن يكون مباحا، فالمباح أخرج المحرم. لو أن شخصا معه أو امرأة معها آنية من الذهب تشرب فيها، إيش رأيكم؟ تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة لأنها حلي محرم، فلا يجوز لها أن تستخدم ذلك لأنها ليست من الزينة، هي أبيح لها ما تتزين به. ستضع إناء الذهب على رأسها أو كيف ستتزين به؟ فعلى كل، الذهب المحرم تجب فيه الزكاة، هذا القيد الأول المباح. الثاني أعد للاستعمال أو العارية، نوت أن يكون هذا للاستعمال، أن تستخدمه في مناسبة أو أن تتزين به لزوجها أو نحو ذلك، أو أن تعيره لغيرها من النساء إذا طلبته، فإذا نوت استعماله أو عاريته ففي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة. طيب لو أنها اقتنته للادخار، قالت أنا سأضع هذا الذهب وإذا احتجت منه سأنفق لنفسي أو سأنفق على نفسي منه، تجب فيه الزكاة على المذهب ولا تجب؟ تجب، لأنها لم تنويه للاستعمال أو العارية. طيب لم تنويه لشيء، لم تنويه للاستعمال والعارية ولم تنويه أيضا للنفقة ولا للادخار ولا للكراء ولا لغيره، إيش الحكم؟ تجب فيه. فالذي يستثنى هو المباح والذي أعد للاستعمال والعارية، أما غيرها فالأصل فيه الزكاة، وأنه مال نام أو معد للنماء ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة. ويشترط في الاستعمال أن يكون استعمالا مباحا، وأما إذا كان استعمالا محرما ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة. فلو أنها نوته للاستعمال ولم تستعمله، حال الحول كله ولم تستخدمه ولا مرة، لا تجب فيه الزكاة. فهم يقولون ما أعد للاستعمال ولو لم يستعمل، وما أعد للإعارة ولو لم يعر. وعلى كل حال فقد سبق معنا أن المذهب في هذا قد يكون فيه شيء من النظر، وأن الوجه الآخر في وجوب الزكاة فيه قد يكون أجود، والخلاف في المسألة خلاف قوي بلا شك. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. يقول المصنف رحمه الله: وقفنا عند عروض التجارة. نعم، قال المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أقصر المختصرات: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما وتخرج من قيمته. هنا المصنف رحمه الله ابتدأ في نوع آخر من الأموال الزكوية وهو عروض التجارة، وبين لنا هنا أنه يجب تقويم عرض التجارة. عروض التجارة جمع عرض بفتح العين وسكون الراء، هناك عرض وهناك عرض، فالعرض هو الذي أعد للتجارة، ما أعد للبيع والشراء لقصد التكسب أو لقصد الربح، هذا يسمى عرض. الثياب الذي يعرضها التجار هذا يقال للثوب الواحد عرض تجارة، أما العرض فهو متاع الدنيا سواء قل أو كثر، ولذلك فكل عرض عرض وليس كل عرض عرضا، لأن العرض بفتح العين والراء هو متاع الدنيا، فلان باع دينه بعرض من الدنيا. فعلى كل، العرض هنا شيء مخصوص، وهو المال الذي أعد للبيع والشراء أو للتجارة لقصد التكسب والربح، يدخل في ذلك جميع أنواع الأموال حتى الذهب والفضة، اصطلاحا يدخل في عروض التجارة حتى الذهب والفضة. فأصحاب المجوهرات ومحلات المجوهرات الآن هذه تعتبر عروض تجارة، ولذلك إذا زكوها فإنهم يزكونها زكاة عروض التجارة. والمقدار الواجب فيها لا يختلف، لا يختلف كما سبق معنا، مقدار الواجب في زكاة الأثمان وفي زكاة عروض التجارة، لأن عروض التجارة تقوم بالذهب أو الفضة. المصنف رحمه الله يقول هنا: ويجب تقويم عرض التجارة. التقويم يعني تقدير قيمتها، كم قيمتها أو كم قيمة هذه السلع، ويكون التقويم عند حولان الحول. فإذا حال الحول على هذه العروض وقيمتها وكانت قيمتها بالغة للنصاب، فإذا حال الحول فإنك تقيمها وتخرج منها ربع العشر كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. قال: ويجب تقويم عرض التجارة. فأفادنا المصنف أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، بل هو مذهب الجماهير وحكي عليه الإجماع، وإن كان الإجماع فيه شيء من النظر لأن الظاهرية مخالفون في هذه المسألة ويرون أن عروض التجارة لا زكاة فيها. وكما هو مقرر أن الصواب إن شاء الله هو مذهب الجماهير في هذه المسألة، أن زكاة عروض التجارة واجبة، وبعبارة أخرى أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا توافرت شروطها. والدليل على ذلك: خذ من أموالهم صدقة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وكذلك حديث معاذ إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. ولا شك أن عروض التجارة مال، ولا شك أن عروض التجارة مال، بل هي أعم الأموال في هذا الزمان. قد تجد التاجر الكبير لا يملك نقودا لا في الرصيد ولا في جيبه، لكن معه سلع، معه سوبر ماركت أو معه مولات من هذه، ومعه أقمشة، معه سيارات، معارض، معه عقارات، كل هذه عروض تجارة. هل نقول تجب الزكاة على من ملك 20 مثقالا من الذهب ولا تجب على من ملك هذه الأموال الكثيرة من عروض التجارة مع أنه يعتبر غنيا؟ والغنى هو مناط الحكم ووجوب الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم، فمن كان غنيا فتجب فيه الزكاة، في ماله الزكاة. وكذلك جاء عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراج الزكاة مما يعدونه للبيع، وهذا فيه كلام من ناحية الثبوت، وصح عن أمير المؤمنين عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة. ولو نظرنا إليه فإنه مال نام، فكما تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام وتجب في الأثمان، كذلك تجب في عروض التجارة، بل إنها أولى بالحكم كما أسلفنا الكلام فيه. ولو أننا قلنا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لترتب على ذلك إبطال الزكاة في أكثر الأموال في مثل هذا العصر. من الذي يملك الآن عين الذهب؟ ومن الذي يملك السائمة من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة؟ إلا القليل، بينما يملك من عروض التجارة ما يبلغ به النصاب وما تجب فيه الزكاة. ولذلك عد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف في هذه المسألة خلافا شاذا، فعد القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قول شاذ، وأنه خلاف شاذ. ولذلك قال أبو عبيد إنه ليس من أقوال أهل العلم. على كل، فالظاهرية مخالفون في هذه المسألة، وتبعهم على ذلك عدد من أهل العلم المتأخرين كالشوكاني، الإمام الشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع. قال المصنف رحمه الله: ويجب تقويم عرض التجارة. فخلاصة الأمر أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، لكن لابد لذلك من شروط: أن تبلغ نصابا، وأن ينوي بها التجارة طيلة الحول، وأن يحول الحول على هذا المال وهو ناوي للتجارة دون أن ينقص عن النصاب. فهذه أهم الشروط في وجوب الزكاة أو وجوب الزكاة في عروض التجارة. الحنابلة رحمه الله يضيفون إليها شروطا، أن يملكها باختياره أو بفعله كما يقولون، فيقولون لابد أن يدخل المال إلى ملكك باختيارك، كأن تفعل لك دكانا مثلا. لكن لو أنك ورثت من أبيك مثلا مالا يبلغ النصاب، ففي هذه الحالة لا تجب عليك، أنت ورثت من أبيك بقالة، ففي هذه الحالة لا تجب عليك الزكاة، لأن المال دخل إلى ملكك بغير اختيارك، لأن الوارث يدخل إليه المال إلى ملكه بغير اختياره. فلو أنه قال أنا ما أريد هذا المال، نقول له هو ثبت ملكك عليه بدون اختيارك، ثم لك أن تتنازل عنه. فعلى كل، هذا الشرط قد ينازع الحنابلة رحمة الله عليهم فيه. وشرط آخر عندهم أن ينوي به التجارة من بداية الأمر، من بداية التملك. فإذا تملكت مثلا عرضا أو عرضا، فإنك لابد أن تنوي به التجارة من البداية. فلو أنك ملكته للقنية ثم نويته للتجارة، يقولون لا، لابد أن تبيعه ثم تقبض ثمنه ثم تشتري به عرضا آخر وتنويه للتجارة. وعلى كل، فينازع الحنابلة أيضا رحمه الله في هذه أو في هذا القيد. فإن من نوى التجارة بعرض من العروض، سواء نوى ذلك من البداية أو نواه من أثناء الحول، فإنه يبدأ باحتساب الحول ويكون نيته معتبرة، لعموم إنما الأعمال بالنيات. وكونه البداية أو النهاية، ابتدأ النية من بداية التملك أو في أثناء التملك، هذا ليس له تأثير على جوهر الحكم. قال المصنف رحمه الله: ويجب تقويم عرض التجارة. لم يبين لنا المصنف من الذي يقوم هذه العروض. نقول التاجر لو أنه يعلم ولديه خبرة بهذا التقويم وبالسلع وبقيمها، ففي هذه الحالة له أن يقوم. أنت تاجر معك محل ومعك بقالة، وتستطيع أن تقوم هذه السلع، من حقك أن تقوم. قد يجامل نفسه، قد يحابي، الأصل أن الناس مؤتمنون على عبادتهم، وهذه عبادة. فإذا كان خبيرا ولديه أمانة، ففي هذه الحالة يقومها. إذا لم يكن لديه خبرة، فيأتي بمن يقومها. متى يكون التقويم؟ كما سبق معنا أنه يكون عند حوالي الحول. هل يقيم ذلك أو يقومه بالجملة أو بالقطاع كما يقال؟ العلماء رحمهم الله يقررون أنك تقوم بالجملة ما تبيعه بالجملة، وتقوم بالأجزاء ما تبيعه بالأجزاء، وهذا من العدل بمكان، وهو قول ظاهر. فلا تقوم هذه السلع بسعر الجملة كلها وأنت تبيعها بالأفراد كما يبيع أهل البقالات في الحارات مثلا، ولا نقول قومها بالقطاع وأنت تبيعها بالجملة كأن تكون مورد أو مصدر للمحلات ونحو ذلك. فالشاهد أن ما كان يقدر بالجملة فإنه يقوم بالجملة، وما يباع بالقطاع فإنه يقوم بالأجزاء. قال المصنف رحمه الله: ويجب تقويم عرض التجارة. فأفادتنا هذه العبارة أنك لا تقوم بالسعر الذي اشتريت به، إنما تقوم بالسعر عند حولان الحول، لأنك قد تشتري المال أو عرض التجارة بسعر عال وفي يوم الحول يكون السعر منخفضا، أو العكس تشتريه بسعر قليل ثم عند حولان الحول يكون سعره مرتفعا. ففي هذه الحالة إذا كنت قد اشتريته بسعر عال وانخفض عند حوالان الحول، فكوننا نوجب الزكاة عليك بسعر الشراء هذا فيه ظلم لك، والعكس كذلك فيه ظلم للفقراء. فإذا اشتريته بشيء قليل وكان سعره عند حوالان الحول مرتفعا، فإذا قومناه بسعر الشراء القليل فإننا نهضم حق الفقراء في هذه الحالة. فالعدل أن نقومه بالسعر الذي يحول عليه الحول، فعند حوالان الحول دقيقة، فعند حوالان الحول نقوم. قد يحتاج التاجر إلى أن يسبق الحول بيومين أو ثلاثة، عنده مثلا بضاعة كثيرة لا يستطيع أن يجردها في يوم واحد عند حوالان الحول، العلماء يرخصون له أن يسبق ذلك بيوم أو يومين بفترة لا يتغير فيها السعر، بفترة لا يتغير فيها السعر. نعم يا دكتور. وش قلنا قبل قليل نحن؟ لا، نحن نقول يقوم بسعر بيعها في يوم حوالان الحول، لا نقوم بسعر الشراء سواء كان مرتفعا أو منخفضا. أحيانا بعض الإخوة يكون يعد للسؤال ونحن نجيب عما يعد السؤال له، فعلى كل حال لا بأس بالمداخلة النافعة. مرحبا. نعم، هذا سيأتينا في باب مستقل، باب إخراج الزكاة. الأصل أنها تخرج إلا إذا كانت هناك عذر أو مصلحة راجحة، هذا سيأتي. أما كونه يؤخرها إلى رمضان، لكن لو كان مثلا المدة نصف شهر، مثلا نحن في آخر شعبان أو في نصف شعبان، بعض العلماء يرخص في هذا. نعم يا شيخ محمد. في يوم حوالان الحول، أي نعم هو هذا. ها؟ هي لا، نحن ننظر إلى سعرها في البيع، لأنك ستزكي مالك وهذا يعتبر مالا لك، وما بعت به سيصبح ملكا لك. تضح لك؟ لا، الخرص لا يكون إلا في الثمار، لا بد من جرد دقيق. وإذا قام التاجر ذلك بنفسه فيجعل نفسه كالشريك، كما أنك تتشدد مع شريكك وتنظر إلى الشيء القليل وتحسبه، فكذلك تحسب ذلك على نفسك، هذه زكاة. ولذلك لابد أن يستشعر الإنسان أمرها وأهمية وعظم شأنها. على كل حال أهل الخبرة يتقنون مثل هذا الأمر، وغالبا في مسائل الجرد الذين يقيدون ما يشترون وما يبيعون يعرفون كم بقي معهم، فهم أخبر منا بمثل هذه الأمور وأعرف، فأهل الخبرة مجالهم هذا. قال المصنف رحمة الله عليه: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. يقول المصنف إننا نقوم قيمة عرض التجارة بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، وهذا فيما إذا كان عرض التجارة يبلغ نصابا بالفضة ولا يبلغ بالذهب، أو يبلغ نصابا بالذهب ولا يبلغ بالفضة. نحن في زماننا الفضة أدنى سعرا من الذهب، فالغالب أن عرض التجارة يبلغ نصابا بالفضة ولا يبلغ بالذهب. فإذا كان معك دكان صغير فإن النصاب يبلغ بالفضة ولا يبلغ بالذهب. فالمصنف يقول إذا بلغ عرض التجارة نصابا بالفضة ولم يبلغ بالذهب فإننا نقوم بالفضة. لماذا؟ لأنه الأحظ أي الأنفع للفقراء. لو أننا في زمان كان الفضة أغلى من الذهب وبلغ عرض التجارة نصابا بالذهب ولم يبلغ بالفضة، إيش سيكون التقويم بإيش؟ سيكون بالذهب. فالمصنف يقول إننا نقوم بالأحظ أي الأنفع للفقراء منهما أي من الذهب أو الفضة. طيب لو استوى التقويم، أنت رجل معك تجارة كبيرة ما شاء الله، فكان هذا العرض نصابا بالفضة ونصابا بالذهب، إيش تفعل؟ الحنابلة رحمه الله يقولون يخير بينهما، تريد أن تخرج بنصاب الفضة فاخرج، تريد أن تخرج بنصاب الذهب فاخرج. وعلى كل حال فعلى ما سبق معنا من الخلاف في تقويم مسائل النقود الورقية، هل نقوم نصابها بالذهب أو بالفضة، ينبني الخلاف هنا أيضا. فإذا قلنا هناك إن الأصح والأدق والأثبت أنك تقوم النقود الورقية بنصاب الذهب للتعليلات التي ذكرناها، فنقول هنا قومها بنصاب الذهب. ولو قلنا بالفضة لأنه أحظ للفقراء، فنقول هنا أيضا بأنه للفضة. وقد سبق معنا أن الأجود إن شاء الله تقويم ذلك بالذهب لما سبق معنا من التعليلات. قال المصنف رحمه الله: تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، وذكر الفقراء هنا لأنه الغالب، وإلا فالمقصود بالأحظ والأنفع لأهل الزكاة. ولو أن المصنف عبر بأهل الزكاة لكان أجود من كونه يخص ذلك بالفقراء، إنما خص الفقراء هنا لأن الفقر هو الغالب، هو الغالب في أصناف أهل الزكاة. فعروض التجارة تشمل ما عدا ما لم يعد للاستعمال الشخصي، فكل شيء لا يستعمل للاستعمال الشخصي ولم تنويه للاستعمال الشخصي ونويته للتجارة فإنه يعتبر عارض تجارة. السيارات، الأواني، الذهب، الفضة، العقارات من الأراضي والعمارات ونحو ذلك، فكل ما نويته للتجارة يدخل في عرض التجارة. نعم، والسلع، المواد الغذائية وكذلك المشروبات ونحو ذلك مما يعتبر من عروض التجارة. قال: وتخرج من قيمته. أفادنا المصنف أننا نخرج الزكاة الواجبة من قيمة عرض التجارة ولا نخرجها من عين العروض. عندك ثياب الآن، هل تخرج الزكاة ثيابا أم تخرجها من القيمة؟ المصنف رحمه الله يقول تخرجها من القيمة. لماذا؟ أولا لأنها هي محل الوجوب، فنحن نقيم عروض التجارة بإيش؟ بالذهب أو الفضة، فنخرجها من القيمة. ولأن إعطاءها من القيمة أنفع للفقير. أنت لو أعطيته من الثياب مثلا، هو لا يحتاج الثوب، سيذهب يبيع الثوب، قد يخسر فيه فيتضرر هذا الفقير. فعلى كل حال المقرر عند الحنابلة رحمهم الله أن زكاة عروض التجارة يجب أو تجب الزكاة في قيمتها ولا تجب في أعيانها، بل لو أخرجتها من أعيانها لا يجزئ ذلك على المذهب. أنت صاحب مواد غذائية وتريد أن تخرج من هذه المواد الغذائية للفقير، يقولون لا، أنت صاحب أكرمكم الله أحذية أو صاحب أقمشة أو صاحب سيارات ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تخرجها من القيمة. وهناك وجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان هناك مصلحة للفقير أو كان أنفع للفقير أو رغب الفقير في ذلك، ويرجحه طوائف من أهل العلم رحمهم الله. وعلى كل، إذا رغب الفقير في عين من أعيان عروض التجارة وكانت تفي بالقدر الواجب في الزكاة، ففي هذه الحالة القول بإجزائها قول له حظ من النظر. وإلا فالأصل هو المذهب أن زكاة عروض التجارة تخرج من قيمتها لا من أعيانها، لأنها هي محل الوجوب. لأننا لو قلنا نقيم عروض التجارة ليس بالذهب والفضة، كيف سنقيمها؟ هي لا تكال ولا توزن، ستكيل الثياب وستكيل أكرمكم الله الأحذية وستكيل السلع ونحو ذلك. فالأصل أن تقديرها بقيمتها، وما دام التقدير بالقيمة فإننا نخرجه من القيمة. والقول الآخر أو الوجه الآخر له حظ من النظر بحالات ضيقة، إذا رغب الفقير في ذلك لأنه هو المعني بهذا الأمر وهو المختص، فننظر إلى الأحظ له، فإذا رغب في ذلك ولا يترتب على أخذه إياها ضرر بأن يبيعها ويخسر بها ونحو هذا، فالقول بإجزائها قول له حظ من النظر. وإلا فالأصل أننا لا نخرج إلا من القيمة. قال المصنف رحمه الله: وتخرج من قيمته. من قيمة إيش؟ من قيمة العرض، فلا نخرج ذلك من أعيانها وهو المذهب. قال المصنف رحمه الله: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هنا المصنف رحمه الله بدأ يفرع لنا بعض المسائل على التقرير السابق الذي ذكره. يقول إن الشخص إذا اشترى عرض تجارة بنصاب غير سائمة فإنه يبني على الحول. نأخذ صورا، عنده نصاب من عروض التجارة فباعه بنصاب من الذهب، ينقطع الحول. عندك مثلا أقمشة كانت بالغة للنصاب مضى عليها 6 أشهر ثم بعتها وأعطاك المشتري ثمنا من الذهب هو بالغ للنصاب، هل تستكمل الحول لهذا الذهب البالغ للنصاب أو تستأنف حولا جديدا؟ ما لكم؟ فهمتم الصورة؟ إيه فهمتم الصورة؟ من عنده إشكال في الصورة؟ عندك عروض تجارة بالغة للنصاب مضت نصف السنة ثم بعتها بذهب وهذا الذهب بالغ للنصاب، يقول المصنف إنك تستكمل الحول فبعد 6 أشهر تزكي هذا الذهب، واضح؟ بعت عروض التجارة بفضة الحكم نفس الحكم، بعت عروض التجارة بنقود ورقية الحكم نفس الحكم ما دام بالغا للنصاب. لماذا؟ لأن عروض التجارة الواجب في قيمتها، والآن الذهب أو الفضة أو الورق النقدي هو القيمة، فكأنك أبدلت ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ورقا نقديا بورق نقدي، فالجنس لا يختلف هنا في هذه الحالة. أو الغرض والقصد والمقصد من عروض التجارة هي الأثمان، لأنك لا تريد من عروض التجارة ذات أعيان التجارة، بدليل أنك اليوم تستقبل السلعة ثم تبيعها في نفس اليوم أو في الغد أو بعد غد، فمتى تيسر بيعها فإنك تبيعها ولا تنظر إلى بقائها في ملكك. طيب لو أنه باع نصاب عرض من التجارة بنصاب سائمة من بهيمة الأنعام، معك سيارات تبلغ النصاب ثم أعطيتها لمشتري فأعطاك بدلها 40 شاة من الغنم سائمة، إيش الحكم؟ انقطع الحول. فالمصنف هنا يقول عرضا بنصاب غير سائمة، أي غير نصاب سائمة، فلو أنك بعت نصاب عرض التجارة بنصاب سائمة من بهيمة الأنعام فإنك تستأنف لبهيمة الأنعام حولا جديدا. لماذا؟ لأن بهيمة الأنعام جنس وعروض التجارة جنس مختلف، فاختلف جنسا واختلف حكما أيضا، الواجب في عروض التجارة غير الواجب في سائمة بهيمة الأنعام. خلاصة الأمر أن إبدال مال بمال لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يبدل مالا بمال يتفق معه جنسا وحكما. من يأتي لي بمثال؟ معك 5 من الإبل أبدلتها 5 من الإبل، 5 من الإبل سائمة أبدلتها 5 من الإبل سائمة، 30 من البقر سائمة أبدلتها 30 بقر سائمة، يختلف الحكم؟ لا يختلف، هذه جنس وهذه جنس، فالجنس متحد والحكم متحد، واضح؟ الصورة الثانية أبدل مالا بمال مختلف جنسا وحكما، عروض تجارة بنصاب بهيمة الأنعام سائما من بهيمة الأنعام، واضح؟ ففي هذه الحالة لا يبني على الحول بل يستأنف للمال الجديد حولا آخر. القسم الثالث أبدل مالا بمال يتفق معه حكما ويختلف معه جنسا، أبدل مثلا أقمشة للتجارة بسيارات للتجارة، السيارات جنس والأقمشة جنس لكنها تتحد حكما، فكل منها حكمه حكم عروض التجارة، فالحكم في هذه الحالة يبني على الحول أو ينقطع؟ يبني على الحول. فهمنا هذه المسألة؟ يقول المصنف رحمه الله وإن اشترى، وكذلك إن باع، فقوله إن اشترى هنا يشمل الشراء ويشمل البيع، فلو أنك بعت عرض تجارة بنصاب سائمة ينقطع الحول، بعت نصاب سائمة بعرض تجارة ينقطع الحول، واضح؟ قال وإن اشترى عرضا بنصاب، فاشترط أن يكون العرض بالغا للنصاب، فلو أنك بعت عرضا لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه لفقدانه الشرط. قال وإن باع عرضا بنصاب غير سائمة، أي غير نصاب سائمة، بنى على حوله، حول ماذا؟ حول المال الأول. أنت معك عرض تجارة وأبدلته بذهب فإنك تبني على حول عرض التجارة البالغ للنصاب، اتضح؟ بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن هذا الفصل المتعلق بزكاة الأثمان وما يتعلق بها، وبقي معنا وقت ولا انتهى؟ بقي وقت؟ نعم نعم شيخ. نعم الحنابلة رحمه الله يشترطون استمرار النصاب واستمرار نية التجارة، فلو أنك قطعت نية التجارة ونويته للقنية، معك سيارة مثلا، دقيقة لو سمحت، معك سيارة وأنت تنويها للتجارة ثم بعد ذلك أعجبتك هذه السيارة وقلت خلاص أنا سأقتنيها وسأجعلها لي للاستخدام الشخصي، خلاص تنقطع نية التجارة في هذه الحال. فلو أنك نويتها للتجارة فإنك تستأنف حولا جديدا بهذه النية، وهذا مشروط بما لا يكون النية فيه فرارا من الزكاة. وكذلك هذا الشرط نقوله في الإبدال السابق، لو أنه أبدل نصاب عرض تجارة بنصاب سائمة من بهيمة الأنعام فرارا من الزكاة فالحكم أنه يبني على الحول، واضح هذا؟ فلو أنك أبدلت عرض تجارة بنصاب سائمة بقصد أن تفر من الزكاة تقول خلاص هذا جنس وهذا جنس، حكمه يختلف عن حكم الشيء الآخر فلا تجب علي الزكاة، إذن أنا سأفعل. ففي هذه الحالة لا يجوز لك ولا نسمح لك بمثل هذا، بل نقول تبني على الحول معاملة له بنقيض قصد، لأن الحيل لا تبطل الأحكام الشرعية. واضح يا أخوان؟ إذن فخلاصة الأمر أن عروض التجارة تقيم بالسعر الذي يباع به عرض التجارة عند حولان الحول. قد يكون هذا العرض بالغا للنصاب بنفسه، وقد يكون إذا ضممته إلى مال عندك يبلغ النصاب فالحكم نفس الحكم، الحكم نفس الحكم، فأنت تجرد عرض التجارة الموجود عندك وتجرد الديون التي لك على الآخرين التي هي مرجوة الأداء، وتجرد المال الذي في الصندوق أو الحساب، فكل هذه تضم إلى بعضها لتكميل النصاب في عرض التجارة كما سبق معنا. هناك فرق، نعم يا شيخ، في عرض التجارة، نعم الدين على المذهب يمنع وجوب الزكاة فيما يقابله، هذا سبق معنا في أول المجالس وذكرنا التفصيل في هذا، وأنه يمنع عند الحنابلة رحمهم الله يقولون يمنع الدين المؤجل والمعجل. لو أن عليك دين بعد 10 سنوات وأنت لك مال يبلغ النصاب يقولون لا تجب عليك الزكاة، فذكرنا أن الدين المؤجل الذي له وقت هذا لا يمنع الزكاة أبدا، لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن. أما الدين الحال الذي أنت مطالب به إذا سددت ونقص النصاب لا تجب عليك الزكاة. أما تقول أنا مدين فلا أسدد ولا أعطي الفقراء، لا أسدد الذي علي ولا أعطي الفقراء، نقول أبدا هذا غير مسموح، فتجب عليك الزكاة في هذه الحال. أن بعض الناس وواقع الناس يثير لك الحيل التي عند الناس، أحيانا يقول خلاص أنا علي دين فلا تجب علي الزكاة، طيب سدد الذي عليك أبرئ ذمتك، يقول الرجل غير مستعجل علي. فنقول إذن لا تؤدي حق الفقراء ولا تؤدي حق الدائن فلا يقبل منك. طيب لو أن شخصا عنده مثلا محل ورشة، هل تجب عليه الزكاة في أدوات الورشة؟ مثلا ورشة إصلاح سيارات، عنده في الورشة معدات التي يشتغل بها، وعنده أجزاء للسيارات، عنده كفرات، عنده قطع غيار ونحو ذلك، الزكاة تجب في إيش من هذه؟ نعم في الشيء الذي يعده ويبيعه، أما الآلات التي يشتغل بها ويصلح بها هذه لا تجب فيها الزكاة. مثال آخر، العطار، العطارون الآن عنده عطر وعنده القوارير هذه والأواني، وكذلك أصحاب السمن وأصحاب الدهن، هل تجب عليه الزكاة في هذه القوارير؟ إذا كان يبيعها مع السلعة وينوي بها التجارة تجب، أما عنده مثلا الأخشاب التي يجعل عليها أدواته وبضاعته وكذلك الدكاكين ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة، لأنه لا ينويها للتجارة ولا تدخل معه في البيع. رفعت يدك يا دكتور دار، إذا حال الحول عليه بالغ للنصاب تجب فيه الزكاة. لا، عندما يبلغ النصاب تبدأ حولان الحول، سواء بدأ النصاب اكتماله في نصف السنة أو في آخر السنة فإنك تبدأ حولا. نحن ما نقول لابد أن يبدأ النصاب في شهر واحد مثلا، لا، لو بدأ في شهر 6 خلاص تحسب إلى شهر 6 في العام القادم. تضح لك؟ هناك فرق بين نية التجارة ونية البيع، وهذه مسألة فيها شيء من الدقة. فنية التجارة أن تقصد بها التكسب والربح، لكن نية البيع مثلا شخص الآن معه سيارة يريد عندما يرتفع سعرها ويغلو الثمن سيبيع، هذه نية التجارة أو ليست نية للتجارة؟ تعتبر عروض تجارة لأنه ينويها للتجارة فيقصد بها التكسب والربح. لكن شخص معه سيارة مل من هذه السيارة، كل يوم السيارة خربانة أو يريد أن يغيرها بما هو أحسن منها فباعها، هل في هذه الحالة نقول هذه السيارة عرض تجارة؟ إذن هناك فرق بين نية التجارة وبين نية البيع. قد أنوي البيع تخلصا من السلعة ورغبة عن السلعة، أو الرغبة في إتيان أو كسب شيئا أحسن منها، فهذه الحالة نقول إذا كانت قيمة هذه السيارة بالغة للنصاب وحال عليها الحول فإنك في هذه الحالة تزكيها بعد ذلك. بقي معنا وقت نقرأ في زكاة الفطر ولا انتهى؟ نعم. المسلم يزكي ما سبق لأنه يعتبر دينا في ذمته، يعتبر دينا في ذمته، لأنك إذا لم تخرج الزكاة هذه تعتبر باقية في ذمتك، خاصة إذا لم تخرجها بدون عذر. أما إذا كان هناك عذر فسيأتي معنا إن شاء الله في أبواب إخراج الزكاة تفاصيل لبعض أهل العلم رحمة الله عليهم. الفصل الذي عقده المصنف بعد ذلك عقده في زكاة الفطر. نعم. العمارة إذا أجرتها فليس عليك الزكاة بعين العمارة إذا لم تنويها للتجارة، إنما الزكاة في غلتها وفي ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لكن لو أن شخصا نوى بهذه العمارة إذا جاءته قيمة فيها إن شاء الله سيبيع، فنواها للتجارة وهو مع ذلك يؤجرها، فتجب الزكاة في عينها وتجب الزكاة في غلتها. تجب الزكاة في عينها زكاة عروض التجارة، وتجب الزكاة في غلتها زكاة الأثمان أو زكاة القيم. واضح؟ نعم. العلماء رحمهم الله بينهم خلاف، هل تجب في مجموع المال أو تجب على كل شخص؟ مثلا نقول المال بمجموعه بالغ للنصاب، إذن فتجب على الجميع وكل يأخذ نصيبه من الزكاة أو يعطي بقدر حصته. وبعضهم يقول كل شخص إذا بلغ ماله النصاب فتجب عليه الزكاة، والأقرب أنه بالمجموع، أنهم يعتبرون شركاء وخلطة، وهذا مبني على الخلاف في مسألة سابقة لو كنا نذكر هل تؤثر الخلطة في غير سائمة بهيمة الأنعام أم لا. فمن قال إن الخلطة تؤثر في غير سائمة بهيمة الأنعام قال إن الزكاة تجب إذا بلغ المال بمجموعه النصاب، ومن قال إنها لا تؤثر قال لا بد أن يبلغ نصيب كل مشترك وكل مساهم النصاب. على كل حال فالأحوط للإنسان أن يزكي إذا كان المال بمجموعه بالغا للنصاب، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة إن شاء الله. ولا الحنابلة يرون في مشهور المذهب أن الخلطة لا تؤثر في غير سائمة بهيمة الأنعام، ولذلك على هذا لا يوجبون الزكاة إلا إذا كان نصيب كل واحد بالغا للنصاب. الله أعلم. خلاص يا أخوان. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.